بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. فاما بعد، فنسال الله ان يزيدنا واياكم علما وهدايه، ونساله عز وجل منزل الكتاب مجري السحاب هازم الاحزاب ان ينصر الاسلام والمسلمين، وان يغيث اخواننا في فلسطين، وان يجعل غلبة الحق وأهله، وأن يخذل عدوهم من اليهود والصليبيين وأعوانهم، وأن يلقي الرعب في قلوبهم ويخالف بين كلمتهم. ونسأل الله كما دعا عمر رضي الله عنه، أحصي معددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم قاتل الكفر اللي يصدون عن سبيلك ويحاربون أولياءك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم اجعل العاقبة خيرا وبركة للإسلام والمسلمين. نحن في درسنا هذا، وهو المجلس الرابع والتسعون في مدرسة فضل المربع، عندنا في عقود التبرعات باب الهبة والعطية. نحاول أن ننجز ما يتيسر لنا من أحكام الهبات والعطايا. فالهبات تصنف الهبة أنها من عقود التبرعات. فلو قلت لك هذا الكتاب هبة لك، هدية لك، هذه السيارة، هذا القلم، هذا الجهاز، هذه الأرض، فالأصل عقد تبرع. إن العقود كما نعلم من حيث المعاوضة عدم المعاوضة، إما يكون عقد معاوضة مثل البيع والإيجار، وكثير من عقود مرت علينا. هناك عقود تبرع مثل مر معنا، وهي أربع عقود شرها مر معنا: الوقف، وكذلك الآن الهبة والعطية، وكذلك الوصاية، وكذلك العتق. كل عقود تبرع، ومثل الصدقة. الصدقة هي نوع من الهبات والعطايا، لكنها فيها يمكن فرقان. الفرق الأول أن فيها قصد محض التقرب بالله عز وجل، قصده بالآخرة. الثاني أن المحتاج، أن غالبا يكون المسؤول المستحق لها أو المعطى محتاجا كفقراء ومساكين. وكذا الصدقة بالمعنى الشرعي أعم من الزكاة، قد تعطى حتى غير محتاج، كعطية الصدقة لقريب، صدقة المغسلة. أما عقود الإباحة فهي ليست تبرع، إنما إباحة، وأقل من تملك التبرع. وقلت لك مثلا هذا الكتاب هدية لك، أو مثل الطعام أبحته لك. فعقد الإباحة أخف درجة التملك، مثل العارية هبة منافع، هبة المنفعة، أعطيك كتاب تقرأ وترجع. الكتاب أهديك هبة، فتملك الرقبة تتصرف فيها وتبيع، إحياء الموات، الضيافة. من الضوابط التي تفيدنا في باب عقود التبرعات، ومنها باب الهبات والعطايا والوصايا، أن كثير من عقود التبرعات يتسامح فيها بالجهالة، يعني يغتفر فيها بالجهالة ما لا يغتفر في عقود المعاوضات. فلو قلت لك يا شيخ خالد، هذا الكتاب كم تبيع؟ قلت شراك أعطيك ما في بوكي. نقول في عقد المعاوضات هذا لا يمكن أن يأتي ولا يمكن يصحح، لأن عقد المعاوضات الأصل في تشدد الشريعة في ذلك، حتى لا يكون في غرض، وما يحصل بعد غرض من مفاسد وجهالة ما اشتغل معك. أما عقود التبرعات فهي على درجات. في نوع مثل الوصايا، الفقهاء الحنابلة توسعوا في الجهالة في عقود التبرعات مثل الوصايا. كان أقول مثلا عندي سيارة أوصي بها لجمعية تحفيظ القرآن، عندي أكثر من سيارة، أو معدوم حمل ناقة، أو ما تخرجه هذه المزرعة من ثمر. أما الهبة فتجد الفقهاء لهم كما يقال وجهتا نظر في المسألة، لكنهم الحنابلة يتفقون على التسامح في الهبة في موضوع الجهالة، ليس مثل المعاملات المالية في عقود المعوضات. فتجد أنهم رحمهم الله في مسألة مثلا هبة المجهول الذي تعذر علمه، مجهول تعذر علمه، قالوا يتسامح فيه. قالوا كذلك في هبة الإبران المجهول، يعني بينه وبينك حق مالي شيخ عبد الله، فقلت خلاص أبرأتك من الحق، ما به فلوس اللي أنا تذكر يوم نروح الرحلة والأصل كنت أنت ترجعها لي، أنا ما أدري كم أعطيتك، فخلاص أنا أبرأتك منهم، ما أدري كم، في فواتير إحنا فاضيين نجمعها. فالإبراء من المجهول هو ملحق بالهبات، إذا وهبتك هذا المبلغ فهذه تسامح فيها، لأن فقهاؤنا يتسامحون في عقود التبرعات إذا كان في باب الهبات والعطاء أو غيرها، والوصاية هي أوضح مثل ذلك. طبعا نلحظ أن الهدية ومثلها الهبة مستحبة، وكان الهبة يعني قد تختلف هدية، الهدية هي نوع من الهبات لكن فيها معنى التودد كما جاء في الحديث، اجتهاد وتحاب، يهدي الإنسان لصديقه زوجته لأمه، فيها معنى التحبب وزيادة المود. ولذلك تجدون قصة مثل سليمان مع بلقيس، قالت وإني موصلة إليهم بهدية، تريد أن تتودد، لكن لما رأى سليمان هذا إغراء حتى ينصرف عنها وعن قومها فامتنع من ذلك. كذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن القيم في زاد المعاد، وكذلك ذكر في باب الجود في بلاد السالكين، إن يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم جوادا، وكان يهدي ويقبل الإهداء، وكان إذا سئل إذا أعطي شيء يسأل هو هدية ولا صدقة، فإن كان صدقة رده، وإن كان هدية فقبله. وكان الأنصار يحبون أن يهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فمثل ما روى البخاري تقول عائشة كان يمر الهلال والهلال والثلاثة ما يوقد في بيتنا، فقلت يا خالة وما كان يعيشكم أو يعيشكم؟ قالت الأسود أنا تبرمة، إلا أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، كانت لهم منائح وكانوا يمنحون رسول الله من ألبانها فيسقينها، يعني منائح أشبه من عنز بقرة أو من ناقة، هذه كلها من باب الإهداء. الطريف من الحديث هذا يقد يمر عليه الشهر والشهر والثلاث ما يقد في بيت هناك، لما سمع عربي بهذا الحديث في هذا العصر قال لا الرسول أكرم مني ومنك يا شيخ، كل يوم يقد نار، يعني فهم أنه نقد ما يقد نار. كذلك من لطيف المواقف تدل على عظم جود النبي صلى الله عليه وسلم وعظم هباته وهداياه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يشتري الشيء ليهديه لصاحبه، وهذا كما يقول ابن القيم في كتاب مدارج السالكين هذا غاية الجود. قصة عمر واضحة، ابن عمر بعيره، أنه كان ابن عمر تذكر كان له بعير مر معنا في شروط البيع، وكان قد أعيا لا يكاد يسير، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني دعاه، ثم عاد أصابته بركة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال بعينيه اشترط ابن عمر تذكر ركوبه إلى المدينة، فلما وصل طب قال يا رسول اني عروس، فاستأذن ان يسرع، اسرع ما شاء الله ناقته والعريس يحتاج بسرعه يبكرها، قال حتى اتيت المدينه فلقيني خالي فسالني، ثم قال فلما قدم رسول المدينه غدوت عليه بالبعير، خلاص الشرط انتهى، قال فاعطاني ثمنه ورده علي. هذا غايه في جود النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الإهداء، كان يقول تهادوا تحابوا في الحديث رواه البخاري في المفرد، وكان يحب الإهداء ولو شيء يسير، بعض الناس لازم الهدية بمعنى عام ولا بد تغلف ولا لا، يعني رحت دخلت المسجد في واحد مسواكا طيب فأعطيته واحد من أصدقائك، أنا غاية ذهبت المكتبة وشفت كتاب ما شاء الله جيد تشعر زميلك يحب هذا الكتاب أو يفرح به فتهدي. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشأت ولو شيء محتقر من الشعر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو دعيت في البخاري إلى ذراع أو كراع لأجبت. شوف جمع بين أعلى شيء وأحقر شيء، ذراع كان النبي يحب الذراع هذا أعلى شيء، وكراع كرائي كما يقال، فيستجيب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبل الهبات والهدايا إلا إذا كان هناك سبب، مثل لما كان محرما جاء يهديه قال إنما صدته لأجلك، قال إن لن نرده إلا أننا حرم، هذا يدل على مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم للنفوس والاعتذار. ومن الإهداء فضلته الشريعة والهبات أن يهدي الإنسان ويهب أقاربه كأمه كإخوانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لميمونة: لو وصلت بعض أخوالك كان أعظم لأجرك. وقال: يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. هناك هدايا لا ترد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عرض علي ريحان فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب. وقال ثلاثة لا ترد، ذكر منها الطيب والوسائد والدهن. والطيب عند مشايخنا يقول: طيب إذا كان الإنسان أحيانا في بعض الأماكن، خصوصا بعض مسائل الحرم، فأهدي له طيب، طلب، قال له: تفضل تطيب، ويعرف أن هذا الطيب إما رائحته أو من مما يغلب على ظنه أنه لا يناسبه وقد يتحسس منه، فقال فيرده. فأحد المشايخ يقول: النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عرض على أحدكم ريحان، أو قال كان يرد الطيب، ليس خياس، يعني كان لا يرد الطيب، سيد المناط هو الطيب. نبدأ الآن بما ذكر المؤلف رحمه الله الهبة في اللغة. قال: الهبة من هبوب الريح، أي مضره. قال: وهبت له شيئا وهبا وهبا وهبة. والاتهاب قبول الهبة، والاستهاب الذي فسر والتدين الطلب سؤال الهبة أو طلبها. وهذه المعاني الهبة والعطية والهدية والصدق كلها معاني متقاربة، كلها تمليك في الحياة بدون عوض. واسم الهبة والعطية تشمل الجميع، وإن كان الغالب أن تطلق الصدقة والهدية على، يعني الصدقة والهدية بينهما تغير. دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة. فمن أعطى شيئا ينوي بالتقرب الله للمحتاج صدقة، من دفع الإنسان التقرب له والمحبة هو هدية. العطية هنا قال الهبة في مرض الموت، وسيأتي كلام مؤلف في فصل خاص عن العطايا. إذا بدأ المؤلف بالكلام عن معنى الهبة وكيف تنعقد الهبات، ثم إذا شرط فيها عوضا، ثم حكم هبة المجهول، ثم بما تنعقد، ثم ذكر المؤلف بما تلزم قبل القبض وأحكامه، ثم أحكام الإبراء وأنه ملحق بالهبات، ثم ما يجوز إهداؤه. قال: وهي التبرع من جهاز التصرف بتمليك ماله المعلوم غيره بما يعد هبة عرفا. لاحظ القيود: التبرع يخرج معاوضة، من جهاز التصرف هذا شرط، هذا شرط في كل عقد وتبرعات وغيرها، بتمليك هذا يخرج الإباحة، أو أبحت لك الانتفاع بالكتاب هذا، أبحت لك الطعام، هذا ليس هدية، قد يكون إباحة. بتمليك المال المعلوم الموجود في حياته، يشترطون يكون معلوم موجود في حياته، غيره بما يعد هبة عرفا. وسيذكر المؤلف رحمه الله. فخرج بالتبرع عقود معوضات كبيع والإيجار، وبالتمليك الإباحة كالعارية هي أقل درجة من الهبة، وبالمال نحو الكلب. قال: بمعلوم المجهول. طبعا على هذا ما يصح إهداء المصحف وهبته. تعرفون إذا قلنا المال يخرج ما لم يكن مالا، إما لاحترامه كالمصحف أو احتقاره كالكلب. وما رأيك؟ حتى لو قصدك حتى كانت تقول حتى في البيع، يعني الحكم حتى في البيع أن يقال إذا، طب هو الحنابلة يشددوا في المسألة هذه، لكن يظهر أن الهبة أمرها أسهل من عقود المعوضات. فإذا الإنسان أهدى المصحف فإنه يجوز، فلا يجوز فيه المعاوضة عندهم لأنه أعظم من أن يعاوض عليه، لكنه يجوز إهداء. قالوا: بالمعلوم المجهول، لأنه لا يصح عندهم إلا في حدود كما يقال ضيقة بشروط، وبالموجود المعلوم لا يصح هبته فيه مع المشهور عندهم، وبالحياة الوصية لأنها تملك بعد الموت. قال: وإن شرط العاقل فيها عوضا معلومة. هذه إحدى حالات الهبة، تسمى هبة الثواب أو هبة العوض. وقد يطلق عليها في بعض المجتمعات هبة الأمراء. يأتي شخص مثلا لأمير أو مسؤول أو كبير يهديه صقرا، يقول تفضل يا طويل العمر هدية، فهو إما أن يشترط عليه شرطا بالعوض المعلوم مع أنه قال هبة، أو يكون معروف عرفا كما شرطا، لأن معروف أنه أن إذا أداه هذا الصقر هو سيرد له بأضعاف قيمته. فإن شرط العقد فيها عوضا معلوما فهي بيع، لأن تملك بعوض معلوم، فالعبرة بالعقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، وإن كان قال هبة. فإذا قلت أهبك يعني هذا الكتاب ب50، فتلقائيا نقول هذا كان بيعا وليس هبة. قال على هذا إذن يثبت أحكام البيع، فيثبت الخيار والشفعة لأنها تثبت البيع. فإن كان العوض مجهولا لم تصح، إذا قال أهديك هذا الكتاب طيب بما تيسر من المبلغ معك، قال لا تصح، وحكمها كالبيع الفاسد، يردها بزيادتها مطلقا، يعني خاص يردها بزيادتها مطلقا، فلو تملكتها أنت أو قبضتها تردها، ولو زادت فإنها لي، لك مستحق لها، وتعامل معها كالبيع الفاسد. وكانوا يقول لا مجال لتصحيح العقد، وإن تلفت رد قيمتها، فإن أعطيت كتاب قلت كتاب هذا بما تيسر لك فترك الكتاب ضاع، فإنك ترد قيمة الكتاب، لأن أصل البيع غير صحيح. يبقى المسألة لما ذكر المؤلف رحمه الله وهي الهبة. إذا وهب الإنسان شخصا، طيب مثل ما قلنا هبة من عادة الناس أن تردها بمثلها أو رد بأكثر من ذلك، طيب لو ما أعطاك هل تطالبه قضاء؟ ظاهر كلام المؤلف لا، لأن الأصل في الهبة أنها تملك كما يقال بدون عيوب، لكن إذا اشترطت عليه شرط فهذه نقول لك أن تطالب لأنها صارت بيعا. قال الهبة المطلقة لا تقتضي عوضا سواء كانت لمثله أو دونه أو أعلى منه، هذا هو الأصل في الهبة. وإن اختلف في شرط عوض فما الأصل؟ قال أنا أعطيت الكتاب هذا على أن تعطيني 50 ريال، أنا فاهم أنها هدية، فمن القول؟ قوله قول منكر للعوض، تمام، لأنه هو الأقوى طرفا، والأصل عدم القبض، الأصل عدم الاتفاق على عوض، وبالأذمة بالعوض. ذكر مالك مسألة هبة المجهول، إحنا خل نكمل ثم أفتح المجال، لا بس تمام تنقطع مثل الأفكار، وقد يكون بعض المسائل تأتينا إن شاء الله. قال ولا يصح أن يهب مجهولا، هذه هبة مجهولا. الفقهاء رحمه الله كما قلت القاعدة العامة خففوا في عقود تبرعات ما لم يخف ما لم قد شددوا في عقود معوضات، لكن الفقهاء الحنابلة في المشهور أنهم لم يصححوا الهبة المجهول، قال لا يصح أن يهب مجهولا. فلو قال أنا عندي يعني أنا رحت معرض كتاب وشرت مجموعة كتب، خذ في أحد الكتب ترى لك هدية إن شاء الله، أحد الكتب أو تستاهل واحد من هذه الكتب، فهذا الآن ما حددت مبهم مجهول فلا صح. أو الحمل في البطن، قلت ناقتي حامل خاص لك ما في بطنها، فرسي حامل لك ما في بطنها، كذا كلام في الضرب. استاذ المؤلف إلا ما تعذر علمه. طيب لماذا شدد فقهاؤنا الهبة مجهول؟ قال للجهل وتعذر التسليم، وقد يلزم من ذلك تعذر التسليم أو الخلاف والنزاع، فشدد ذلك كالبيع. استثنى فقهاؤنا إلا ما تعذر علمه، قال كما لو اختلط مال اثنين على وجه لا يتميز، اختلط مال اثنين في شركة أو في عمل أو كما قال قطية، كان راح الرحلة وقطوا بينهم قطة فما يدرون من القط أكثر من الأقل، فواحد وهب أحد من رفيقي نصيبه منه، قال خلاص الباقي من القطة والميزانية خلاص تكون لك، فيصح هنا الحال كالصلح، يعني كانت تصالحه على مثل ذلك. طيب مما ذكره هو الكشاف، قال لو قال خذ من هذا الكيس ما شئت صح فقهاؤنا، قالوا فله أن يأخذ كل ما في الكيس، لأن قال ما في الكيس. طيب لو قال خذ من هذه الدراهم، لم يملك أخذها كلها، قال خذ من هذه الدراهم من تبعيض. قالوا طيب لو أذن رب شاة لإنسان في جز الصوف وحلب الشاة، كان هذا إباحة وليس هبة؟ يفرقون بين أن الإباحة أقل، موضوع أنه كأنه ما يسمى هو أولى بها من غيره، أما الهبة لا، تملكها ويتصرف فيها ويبيعها له ماؤها. ولا يصح أيضا هبة ما لا يقدر تسليمه كالآبق والشارد، عندي سيارة ضاعت وقلت ترى الذي جدها هو هدية لي، أو جوالي ضاع وكذا، كالآبق والشارد، عبد الآبق والحيوان الشارد. وإن كان ابن تيمية رحمه الله وهو رواية ثالث المذهب ذكر مرده في الإنصاف صحة هبة المعدوم وهبة المجهول. وتجد الإمام ابن تيمية رحمه الله تأثر هنا بكثير في عقود التوراة، ترى من الوقف إلى الوصايا تأثر الإمام ابن تيمية رحمه الله بأقوال المالكية. المالكية في عقود التبرعات صحوا فيها الجهال وتوسعوا في عقود التبرعات، فالمالكية تجد أن ابن تيمية رحمه الله تأثر بهم، ومن ذلك صحة هبة المعدوم. وقد نفرق بين البيع الذي فيه مشاحة وفيه منع الغرض، أما عقود التبرعات كون يقول لك يا شيخ خالد لك ما في طيب بوكي من مبلغ، أو ترى أنا عندي كيسة وضعتها فيها كتب، ترى تستاهل يا خالد لك ما في الكيسة من كتب. كما نقول أنت مستفيد، يعني سواء كتاب ولا 3 كتب في النهاية أنت مستفيد، لو ما حصل لك شيء في النهاية أنت مستفيد لأنها عبارة عن هبة. هذا وجه القول. بما تنعقد الهبة أو صيغة الفاضية، الصيغة القولية وصيغة فعلية. الصيغة القولية معروفة كألفاظ وهبتك أهديتك أعطيتك، ويقول آخر قبلت رضيت ونحو. أما المعطاة فهي باسم الدال عليك، كثير من العقود تصح بالمعطاة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال المؤلف يهدي ويهدى إليه ويعطي ويعطى ويفرق الصدقات ويأمر سعاته بأخذها وتفريقها، ولم يكن يتلفظ بألفاظ خاصة. بل من المواقف العجيبة كذلك أن ابن عمر كان على بعير لعمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بعنيه بعنيه، فقال هو لك يا رسول، هو لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد الله بن عمر، فاصنع بما شئت. يعني قلب النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يشتريه ليهديه ابن عمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل هدية عمر وأهداه لابنه. وكان أصحابه يفعلون ذلك، ولم يقل عنه الإجابة والقبول، ولو كان شرطا لنقيم. وقال تجهيز الأب لابنته أو موليته أو أخته بجهاز إلى بيت زوجها تعتبر تملك لها، فهذا أشبه التمليك بالفعل. مثل الآن تعطي شخص هدية وتغلفها تفضل، هذه خلاص صارت هدية، وتلزم بالقبض بإذن واهب. لزوم الهبة لا تلزم بمجرد القول، لو قلت هدية هذا كتاب هدية لك، ما دام كتاب عندي ما أعطيك إياه ما تلزم، لكن لو قبضته بإذني فهذا تلزم به. طيب ما الدليل؟ ذكر حديث عائشة رواه الماكث في موطئه، وأن أبا بكر نحى لها جذاذ 20 وسقا من ماله بالعالية، نزرع بالعالية التي ورد فيها الحديث ثناء نخلها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تصبح به 7 تمرات عجوة عالية من عجوة العالية. فلما مرض قال يا بني كنت نحلتك جذاذ 20 وسقا، ولو كنت حزتي أو قبضتي كان لك، فإنما هو اليوم مال وارث، فاقتسموه على كتاب الله تعالى. فدل أنه أرجع الهبة، وهل سيأتينا الحديث في أكثر من مسألة في هذا الباب، منها مسألة إهداء بعض الأبناء بكرة أهداء عائشة، منها كذلك الرجوع في الهبة من الأب، وهنا الرجوع قبل القبض كما ذكر أبو بكر هذا المنط، إني لو كنت حزتيه كان لك. وكذلك روي عن عمر قال المؤلف إلا ما كان في يد متهب وديعة أو غصبا أو عارية ورحمة، يعني قبض مستلزم. كيف لو كان الشيخ خالد أخذ مني كتاب لأمامك نوازل الوقف، كتاب درسنا الوقف، كتاب الدكتور سليمان الناصر كتاب جميل في نواز الوقف، فأنا عندي اهتمام بموضوع الوقف وأحضر في ملتقيات ومؤتمرات. فأخذ الشيخ خالد بعد أسبوع قال خلاص بجيب لك الكتاب بعد يومين. قلت له خلاص هو هدية لك، الآن هو في يد المتهم، إذا فهو تلقائيا قبضه مستدام، فأغنى عن الابتداء، ما يحتاج أن يقبض من جديد أو أقبضه، وهذا أمر معروف سواء كان أخذه آلية أو أخذه وديعة أو كان مغصوبا. مما ذكر المؤلف ما يترتب على وفاة أحد العاقدين، ذكر موت الواهب ثم موت المتهم. طيب موت الواهب ما أثره؟ قال لا تبطل الهبة، بل وارثه يقوم مقامه. صورة المسألة، لو قال شخص لأبي محمد هذه السيارة هدية لك، ثم قبل أن مثلا إجراءات التسليم ونقل الملكية لها توفي رحمه الله، جاء أولاده الآن، أنت ما قبضتها، لو قبضتها خلاص صارت لك، لكن ما قبضتها، فنقول أولاده الآن يقومون مقامه في الإذن والرجوع. كيف الرجوع؟ أنهم يستطيعون يقولوا ترى أبوك أهداك، ما دام ما قبضتها خلاص احنا بنسترجعها، احنا كورثة أولى بها، ما في مشكلة. أو الإذن كيف؟ يقول نحن ترى والدنا أعطاك السيارة هذه، وحنا بننفذ كما يقال هبة والدنا، لن نرد هذا الشيء، لكن حنا محتاجينها خلال 6 شهور، ننتظر سيارة جديدة، بدي اشتري كذا، وبعد 6 شهور بنعطيك اياها. اذا في الاذن في القبض، فيقول لا اشكال. قال لانه عقد يؤول الى اللزوم فلم ينفسخ بالموت. شوف القاعدة، وكان نجلها ضابط، ان كل عقد يؤول الى اللزوم لا ينفسخ بالموت. ان متى يؤول الى اللزوم؟ بالقبض، فلا ينفسخ بالموت. قال كالبيع في مدة الخيار، لو مات أحد الطرفين في مدة الخيار لا ينفسخ، بل نقول ما يسمى يورث حق الخيار. طيب موت المتهم، وهو من المتهم الموهوب له، تبطل موت المتهم متى هذا؟ إذا كان قبل القبض، إذا بعد القبض خلاص صارت من ضمن ماله تنتقل الورثة. لكن وين؟ إذا كانت قبل قبضه. كيف؟ لو قلت شيخ عبد الله لأحد مثلا عماتك، خاص يا عمة ترى أنا جايب لك مثلا من قصيم 10 كراتين تمر، بجيبها لك متى يناسب؟ قالت خلاص الأسبوع الجاي موجود. فسبحان الله يجيك خبر بعد يومين 3 أيام وفاة عمتك، خلاص أنت لست ملزم أنك تعطي ورثة، خلاص تبطل بموت المتهم. ومن الأدلة تدل على ذلك ما رواه أحمد حسنه الحافظ بن حجر، هو قصة للنبي صلى الله عليه وسلم مع النجاشي. تعرفون أم سلمة من يجهزها للنبي صلى الله عليه وسلم وأمهرها؟ النجاشي، كانت أم سلمة، ف أم سلمة ولا غيرها، لكن لما تزوج رسول الله أم سلمة قال إنها قد، قال لها أم سلمة إني قد أهديت النجاشي حلة وأواقي مسك، ولا أرى النجاشي إلا قد مات. تلفون النبي صلى على النجاشي، ولا أرى هديتي إلا مردودة علي، فإن ردت فهو لك. قد فكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وردت عليه هديته، فأعطى كل امرأة من نسائي أوقية من مسك، وأعطى أم سلمة بقية المسك والحلة. بالنسبة للهبة للصغير، من يقبل؟ قال ويقبل ويقبض الصغير نحو ولي. فلو كان مثلا عندك جهاز جوال أو أيباد ودك تعطيه صغير، فنقول لا بد أن يقبضه وليه كأي عقد مالي. طيب ما ترى أن هذا فيه مخالفة لكثير من واقعنا؟ في واقعنا نرجي الصغار ونملكهم حلوى و5 ريال في العيد وأكثر من ذلك، شو وجه ذلك؟ اليسير يعني مثل البيع السبب فيه صحيح حسن الشيخ محمد، وذلك قال في الكشاف لكن يصح منهما قبض المأكول الذي يدفع مثله للصغير، يعني شيء يسير. وهذا في حديث، هو كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أول الثمر كان يحب، أو ما يسمى بكرة الثمر، ذكروا آخر الموسم ذبحه. كان ماذا يفعل به النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يدعو يقول اللهم بارك لنا في ثمرنا، ثم يعطيه اصغر من يحضر من ولدان. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي الصغار، فما ينتظر يقول وليك خليه يقبض. اذا يظهر القبول والقبض انما هو في الامور التي لها شان، ليست الامور المحتقره والصغار. ويتسامح في الاكل غالبا. بالنسبه لهديه العبد، قل الهديه العبد ما اتهبه عبد غير مكاتب وقبله فهو لسيده. إذن يمكن أن يقبل، قال لأنه محض منفعة للسيد مثل الاحتطاب واحتشاش، فيقبل العبد لكن يكون لسيده ويصح قبوله حتى ولو بلا إذن سيده، لأنه محض منفعة للسيد، إذن يصح قبوله. وليس مثل الصغير الذي لا يعقل، هذا كبير يعقل، لكنه لأنه ليس له ذمة مالية مستقلة، إنما ذمته تابعة، بل هو وما يملكه تابع للسيد، لذلك يصح لك أن تكون السيد. مسألة في الإبراء تحصل كثيرا في الواقع، إبراء غريم من المدين، أقول إبراء غريم من الدين، كيف؟ قلنا أنا أريته يكون الشيخ عبد الله مبلغ، لكن ما أذكر كم المبلغ، خلينا نذكر طبعا صورة أذكر فيها مبلغ وصورة لا أذكر فيها مبلغ، لأن المؤلف ذكر صورتين. فأنا أعطيت الشيخ عبد الله 5000 ريال لما احتجتها لزواج، وقلت يبدو ظروفك صعبة وكذا، قلت خلاص أنا سامحتك أبرأتك، فهذه في حكم الهبة إن كاني وهبتك المبلغ هذا، فتصح بلفظ قال ولو قبل وجوبه أو قال ولو قبل استحقاقه، بلفظ الإحلال أحللتك أنت حلال من هذا المبلغ، والصدقة كما قال الله في القرآن قال إلا يصدقوا، ثم قال فدية مسلم، قال أو الهبة كالإسقاط أو كذلك الإسقاط أسقطت، أو الترك تركت المبلغ، أو التمليك ملكتك، أو العفو كما قال الله، أو يعفو الذي بيده عقد النكاح، يعفون أي يعفو عن المهر أو بعضه، فتبرأ الذمة. قال ولو رده ولم يقبل، يعني لو قال الشيخ عبد الرحمن عبد الله لا معلش لا بجيب منكم، لو خلاص بدأت ذمته، ولو قدر رجل مثلا وفاته او شيء من ذلك، فنقول لا تطالب، لانك حد فلا يحتاج انك انت تقبل مثل هذا، قال لانه اسقاط حق فلا يفتقر القبول كالعتق، اسقاط الحقوق لا تفتقر القبول. قال المؤلف ولو كان المبرأ منه مجهولا، اذا ففقهاء الحنابلة كما قلت يغتفر عندهم في عقود تبرعات من هذه المسألة. فلو انا كنت اعطيك الشيخ عبد الله كم مره؟ اعطيتك مبلغ مره نقد مره كذا مره، فما ادري كم مبلغ 3000 4000، فقلت خلاص ابرأتك من هذا، فنقول الابراء امره سهل لانه ملحق بالهبات. لكن لو جهله ربه وكتمه المدين خوفا من انه لو علم لم يبرئه لمسح براءه. كيف؟ يعني الشيخ عبد الله حشاه ذلك، لكن كمثال هو يذكر ممكن كاتب في الملاحظات او اوراق انه فلان سلفني او اقرضني 3000 ثم اخذني 1000 ثم 1000 المبلغ 5000 ريال، فجاي يتفاوض معي المبلغ، قلت له بد لا تشيل هم ترى خلاص انا مسامحك وابراتك. هو يدري انه لو اخبرني المبلغ 5000 كني ما سامحه وما سامحه في كله، لا تصح البراءه من ذلك. والقضيه قد تكون يعني هو كما قال هو دين بينه وبين الله عز وجل. مسألة الإبراء يسمون الإبهام في الإبراء، ولو أبرأ أحد غريميه أو من أحد دينيه لم يصح لإبهام المحل، لأن هذه لابد أن يسقط. كيف يسقط؟ لو أنا يعني أخذ مني دين الشيخ عبد الرحمن والشيخ عبد الله، فقلت أبرأت أحدكما، أو عندك دينين يا شيخ عبد الله، قلت أنت أخذت مني مبلغين فأبرأتك من أحد الدينين، حتى يقع محله لابد أن يعلم، هذا في إبهام. ما تجوز هبته؟ الضابط عند فقهائنا وتجوز هبة كل عين تباع، وهبة جزء مشاع منها إذا كان معلوم. العين تباع هذا هو الأصل، كتاب طاولة جوال واضح، وهبة جزء مشاع منها إذا كان معلوما، هبة جزء مشاع إذا كان معلوما، مثل لو كانت أرض مشتركة بيني وبين أخي فقلت أهبك نصيبي من الأرض. إذا كان معلوم، ليست كما قال مفتوح، لا لا معلوم، هو النصف حتى يميز ونعلم. وقد ورد في ذلك في المغانم قال النبي: ما كان لي ولابن عبد المطلب فهو لك. وهبة كلب يقتنى، إذا ما دام الكلب يقتنى فالمصحف باب أولى أنه يجوز إهداؤه كما قلنا، ونجاسة يباح نفعها، وإن كان لا يصح بيعها لكنه يصح هبتها كالوصية. ولا تصح معلقة. إذن التعليق والتأقيت في الهبة شدد فيها الفقهاء، فلا تصح معلقة. كأن يقول: إن جاء أبوك إن سمحت زوجتي بنتي بهذا فهو لك، لا تصح معلقة ولا مؤقتة. خلاص أنا أعطيك هذا الكتاب لمدة سنة ثم ترجعه، هو حقيقة ليس هبة، إنما سيكون عارية، هبة منافع، يعني هبة التي هي تسمى الإعارة. طبعا السبب في ذلك قالوا لأنها تمليك لمعين في الحياة، لا يمكن خروج بالقرعة هنا أحمد، يعني لابد أن نقول خلاص احسم أي دينيك، ولو حسم هذا انتهى. لكن لو قدره مات ولم يحسم فنقول لا يصح لابراهيم. هنا لا تصح معلقه ولا مؤقته لان تمليك معين في الحياه. قالوا فلا يجوز تعليقها على شرط كالبيع. يعني تمليك معين في الحياه، وتكون في البيع ذكروا لا يصح البيع المعلق. يقول ان جاء فلان انا بعتك الكتاب، بعتك السياره. استثنى الفقهاء هنا، ومثل كذلك لا يصح تعليق الابراء بشرط. شوف لاحظ، قلنا الابراء يصح مطلقا لكن لا يصح تعليق الابراء بشرط. كيف؟ هذا تصير عند بعض الناس، يقول ان مت فانت في حل، اي الصوره الاولى. الصوره الثانيه ان مت انت فانت في حل، لن اطالب عيالك. هذا يسوي فن الان، مثل المصارف والبنوك احيانا في التعامل مع الصناديق العقاريه او القروض العقاريه، صح؟ يقول مثلا اذا مات المقترض او المتمول لقرض عقاري فلا لا يبرأ، ان هذا تعليق الابراء على الموت، صح؟ المفلح في المبدع وغيره من فقهائنا قال لا صح تعليق الابراء بشرط. بناء على مسألتهم لا يصح معلق ولا مؤقت ومثل الإبراء. ويكمل لطيف أخذ الفقهاء لرواية أخرى في المذهب، موقف الإمام أحمد. ذكر له أن رجل جعل رجلا في حل من عيبه بشرط لا يعود من الغيبة. يقول أنا فلان تعود يغتابني، ها قلت خلاص أنا محللك بشرط أنك ما تعود للغيبة، يعني أنا الإبراء بشرط. قال لي الإمام أحمد ما أحسن الشرط، فأخذوا من هذا برواية أخرى أنه يصح الإبراء بشرط من دقائقنا كما استخرجت الفقهاء. طبعا ما رأيكم، وهذا يعني أسألكم لأنه مشهور في الواقع، كمثل مسألة يسمونها الهدية لا تهدى ولا تباع، يسمونها هدية، وش قولك يا شيخ خالد؟ صح. إذن الهبة والهدية يصح أن تهدى وتباع، ما في مشكلة، لأن هذا تمليك محض للشيء. قد يكون نحمل كلام الناس على قضية ما يسمى الهدية التي لها نفاسة، فمن باب المروءة والأدب فعلا إذا أمك أعطتك مثلا قلم، أعطتك ساعة، يعني ليس من المناسب أنك ما تفرح بهذه الهدية فتهديها وتبيعها. لا شك أنه، وهذا مظهر تعلمون وخصوصا عند كثير من النساء يعني وغيره، لكن النساء ابرز في قضيه الاهتمام بالهديه والعنايه بها. مثلا ان مثلا زوجتك ولا امك اهدتك هذه الهديه، ليس مناسب انك تقول انا بهديها لغيري او انا مستغني عنها او ابيعها. فقد يكون هذا له وجه من جهه المراءات، اما من جهه الشرع والفقه لا، بل قالوا هذا ينافي مقتضى الهبه. الآن ندرس السر. طيب من أدلة ذلك أن غير قلنا أن التمليك وكذلك من ما ذكره الشباب عندنا الآن، حديث عمر لما أهدى جبة، لما أخذ عمره جبة من استبرق وقال يا رسول الله خذ هذه للتجمل بها للسوق والعيد والعيد الوفود، قال إن هذه لباس لمن لا خلقه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال تبيعها أو تصيب بها حاجتك، فدل أن يعني لما أخذ عمر جبة تباع أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كذلك قال تبيعها وتصيب من حاجتك، جواز بيع الهدية. كذلك حديث من عمر لما كنا قال مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر حديث البعير قال هو لك ثم قال بعنيه، فدل على صحة ذلك الجواز. ومن استثنى المؤلف من الهبة المؤقتة أو المعلقة، لا معلقة ليس مؤقتة، إلا نحو جعلتها لك عمرك أو حياتك أو عمري أو ما بقيت، فتصح وتكون لموهوب له ولوراثته بعده، تسمى هبة العمرة. كيف؟ صحيح، هو استثنى، هذا استثناء، يعني قال لو قال جعلت لك هذه الدار عمرك أو حياتك أو عمري أو ما بقيت فتصح، وتكون في حياة الإنسان موهوب له في له ويرثها من بعده. لكن يبقى يعني ممكن هي أقرب للوقف، لكن من المسائل قال حكم هبة المنفعة، وإن قال سكناه لك عمرك، يعني أعطاه بيتا وقال سكناه لك عمرك أو غلته أو تأجره غلته لك أو خدمة هذا العبد لك أو منحتكه ادفع به، قال مالك فأنا أعتبر هذه عارية، قال لأنها هبة المنافع. يبقى فقط إشارة المسألة فقط سريعا، الدليل المؤلف في مسألة الهبة المعلقة استثناء أنه قضى الإنسان بالعمرة لمن وهبت له، قال من أعمر عمرة فهي الذي أعمرها حيا وميتا. سلام عليكم. من المسائل ذكرها المؤلف مسألة تصرف العين بعقد صحيح بعد عقد فاسد. كيف؟ من باع وهب فاسدا ثم تصرف في العين بعقد صحيح صح الثاني لأن تصرف في ملكه. طيب لو أعطيتك يا شيخ خالد قلت أهديك هذا الكتاب أحد، قلت أهديك أحد كتب بوتي، أنا عندي 4 كتب بوتي أهديك واحدة منها من شهور لا تصح عندهم مفهر. طيب الكتب عندي الآن فجيت تصرفت فيها كلها بعتها مثلا ما في مشكلة، ليش تصرف ملكي؟ لأن هذا هبة فاسدة. أو مثل لو قلت لك يا شيخ خالد خلاص هذا كشاف القناع البوتي أبيعه لك بما تيسر لك، أبيعه لك مبلغ بين 200 300 ما حددت، يقول هذا بيع فاسد، فلو تصرفت أنا في هذا يقول صح لأن تصرف في ملكي، إلى الآن ما انتقل انتقال صحيح لأنه عقد فاسد، العقد الفاسد لا يترتب أثره عليه. ثم المؤلف بدأ بالعطية، والعطية تكون للأولاد، وبعض العطايا كما سيأتي إذا كانت في حال الموت، فذكر التعديل في العطية. وهنا يناسب أن نذكر ترتيب لهذه المسألة، وهي أن ما يعطى للولد من قبل والده أو والدته له حالتان، إما حسب مثلا التشجيع ترون أمامكم، إما يكون على سبيل العطية والإهداء على سبيل الحاجة، على سبيل الحاجة، فإن كان على سبيل العطية والإهداء مثل ما يحصل أحيانا أن أب يتحمس فيعطي أحد أولاده سيارة أرضا، تأتي الأم تهدي لأحد بناتها شنطة تناسب الشمس، أو مثل هدايا العيد. هذا يلزم فيها ماذا؟ العدل. والعدل هنا بالتسوية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. وقال: سووا بينهم، فسووا بينهم. قال لما أمر الصحابة في حديث النعمان: فسوي بينهم. الحالة الثانية: إذا أعطاه من أجل حاجة خاصة به. مسألة فيها خلاف، لكن خل نقول في قدر منها يكون متفق عليه، وهي مسألة إذا كان باب النفقة، مثل أن يكون أولاده متفاوتين، فعنده ولد معاق أو ولد فقير، بقية أولاده ما شاء الله عندهم مصادر كسب وعندهم وظائف، فلأنه فقير ينفق عليه، فهذا نفقة واجبة، ينفق بقدر حاجته، فالأب يجب عليه النفقة لأولاده. والوالد مثل ذلك، كما قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل الحظين. أو مريض يحتاج إلى علاج للنفقة. تزويج شاب، على القول بأن الزواج من الأمور كما يقال أساسية كالأكل والشرب، هو أعطاه مثلا 50,000. أو كذلك ذكر بعضهم إذا كان متفرغ لطلب العلم، ذكر بوتي كرواية في المذهب كشافنا، إذا كان متفرغ لطلب العلم فيعطيه زيادة، لأنه غيره يتكسب، وهذا متفرغ لطلب العلم فيعطيه زيادة إن كان مصروف شهري. أو بنت لا زوج لها، بنت بناتي كلهم متزوجين عندهم دخل، فأحد بناتي غير متزوجة فيعطيها دخل شهري كنفقة. أو عند أحد أولاده مشاركة له في العمل، يعني هو عنده محل تجاري أو شركة، فعند أحد أولاده مشاركة له في العمل فيعطيه مقابل ما يسمى شركته، يعطيه 20% 30%، أو يعطيه أجرة على أساس أنه هو متابع للشركة دون بقية الإخوان. قال في الكشاف: إلا في نفقة وكسوة فتجب الكفاية. إذن يقول أبو الكشاف، إذن هنا تجب الكفاية، أن يعطى الإنسان كفايته في أكله وشربه وتزويجه دون التعديل، أي لا يجب العدل في هذا. وهذا سيأتي أكثر في باب النفقات. إذن لا حرج في عدم التسوية، يعطى كل ولد حاجته. طب على هذا يعني وين أحط يعني هذا الشيء؟ طيب شيخ عمر، مثلا عندك مثلا مجموعة من أولاد، جاء واحد من أولادك مثلا حفظ القرآن، فأعطيته 5,000 ريال، أعطيته جواله لأجل حفظ القرآن، في تفاوت. طيب هذه ما تسبب أحيانا في النفوس شيء، ولا تسبب التنافس، أو قد تنقلب تكون إن غيره غير محمودة، كما حصل يوسف عليه السلام لما حسد الإخوان لأجل الحب. طيب ذاك يقول: أنا ما فتح الله عليه في القرآن وحفظه، لكن ما شاء الله ولدي ما شاء الله عليه، هذا قد فتح الله عليه. هذا الابن الثاني يقول: ليش تحرموني من الهدية؟ جيد، يعني قصدك إذا كان الوعد السابق تكون كالجعالة مثل المسابقة والمنافسة، وهذا الطرف أجنبي الآن. يعني قصدك أنك كأنك تلحقها مثل تفرغ لطلب العلم أو أنا قلت هذا يبقى أنها مشكل، يعني حتى عند فقهاء الحنابلة فيها روايتان في المذهب. وأنا أقول: هل فعلا هي لا تخلو فيها النفوس من غيره؟ لا، قد يحصل ما يحصل، الناس متفاوتون، لكن بعض الآباء يعني من كما قال حسن، يمكن في الحديث وش يقول لما النبي صلى الله عليه وسلم علل، قال: أسرك أن يكونوا أولادك في برك سواء؟ قال: نعم. يعني ما المعنى الشرعي من الحرص على التسوية في مثل ذلك؟ هو ألا يتفاوت الأبناء في ما يسمى في البر، ولا يكون في غيرة بينهم، أو في شيء من البغضاء والحسد والمنافسة الشديدة التي قد تسبب ذلك عدم إعطاء الوالد حقه من البر، أو ربما يسبب ذلك التفريق بين الأولاد سواء في الحال أو في المال. فبعض الآباء من حرصه تجد أنه يعطي كل أولاده حتى لو كان في مناسبة مثل كذا، لكنه يفاوت بينهم من باب أني لا أكدر خاطر من لم يعني يشارك مثلا. فتجد مثلا إذا جاء مثلا ما يسمى التفوق أو النجاح، يعني مثلا عندي 3 أولاد، واحد تخرج من الروضة، واحد تخرج من سادس، واحد تخرج مثلا من 3 ثانوي. مثلا 3 ثانوي عند الناس يعني قدره حكم انتقال الجامعة وكبر سنه ونوعية الهدية ما هو مثل تخرج من الروضة يعني، لكن يفعل لهم ما يسمى حفلة نجاح، وقد يفاوت بينهم في الهدايا، لكن كل واحد يعطيه ما يرضيه، لا يكون فيه ما يسمى اتفاق بنوع الهدية وقيمتها. فنقل أنا لازلت أن أشعر المسألة فعلا هي قابلة أن تكون فيها نوع من الإهداء المحض، وفيها نوع من كذلك من أجل حاجة خاصة، ففيها اشتراك، قد يكون فيها كما قلت اجتهاد، إن تقبل الاجتهاد. تفضل. يعني هذا ليش لأنه ابنه ليس لسبب دراهم، فهذا نقول يجب تسوية أن الجميع يشترك نفس المناطق، لكن حفظ القرآن لا نقول أنه مناطق خاص بهذا، في هذا احفظ القرآن مثل ما تحفظون هنا لا يمكن أشياء. أنا أقول لك نعم، هو كما قال هو يتنازعه شيئا، يتنازعه أن الأصل العام في الإهداء هو التسوية كما قال اتقوا الله وعدل بين الوالدين. طيب وكذلك أنه قد يترتب على ذلك كما قلت بعض التنافس غير مذموم أو ما يحصل ذلك من أشياء في القلوب يعني، وقد يكون الناس متفاوتون يعني، قد يكون يقول أنا لا أستطيع حفظ، لم يفتح الله علي الحفظ، يعني أنا أحاول وأجتهد لكن ما استطعت، لكن أخي ما شغلته في الحفظ. قد يكون مثلا، وذاك أحيانا في حتى تربويا يقال في ميدان المنافسات والمسابقات، يعني خطأ أحيانا تجد الناس كلهم في درجة واحدة في مستوى المسابقات يعني. كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما سابق بين الخيل، خيل مضمرة وغير مضمرة يعني، فممكن لو كان في منافسة كل واحد تعطيه ما يجيده أو مجال يحسنه، فتقول هذا ما دام أنك أنت جيد في الرسم وكذا، إذا أبدعت في رسمة معينة كذا فلك كذا، أنت إذا أبدعت في حفظ القرآن، وكل واحد له قدر، إذا كل ما حفظ شيء من القرآن، حفظ القرآن شيء مشترك ودك تكافئ عليه. هنا قال يجب التعديل في عطية أولاده، عطيته أولاده نقول به عطية بقدر إرثهم للذكر مثل حظهم. في المشهور عند فقهاء الحنابلة أن التعديل هنا التسوية يكون بقدر نصيبهم في الميراث. أولا اقتداء بقسمة العزل، وقد قال أبو بكر في موضع آخر قال رضيت بما رضي الله به نفسي، اقتداء بقسمة الله تعالى، وقياسا لحال الحياة على حال الموت، كما أنه في حال الموت تعطى يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين وكذلك هنا. وقالوا لقول عطار رضي الله عنه رحمه التابعي الفقيه، ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله، كان يتكلم عن التابعين كبار الصحابة، ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى. وإن كان في رواية أخرى في المذهب أنه يستحب الذكر كالأنثى، يعني أنه يعني في هدايا العيد مثلا أعطى الأب ابنه 100 لا يعطي البنت 50 يعطيها 100، هذا الرواية في المذهب. وقاله أكثر العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير بن سعد حديث اللي أصل في الباب سوي بينهم، سوي بينهم. وقالوا كالنفقة، وإن كان يجيب طبعا معتمد في المذهب يقولون لا أن الذكر أحوج من جهة أن ما يسمى الغلب غلب، أن تكاليف الذكر كما سيأتي في المواريث إن شاء الله في النفقات أنه مطالب بالنفقات وبمهر وبديات، فتلقائيا ينبغي أن يعطى أكثر. وقال حديث بشير يمكن يجاب عنه، يعني أنه أراد التسوية في أصل العطاء، يسوي بينهم في أصل العطاء لا في مقداره، مقدار لا يختلف الذكر عن الأنثى. وسأل قال في ذلك كالأولاد، كيف لو تعطي مثلا أولاد أولادك، الجد بيعطي أولاد أولاده أو تعطي إخوانك كذلك، وكان هذه محل كذلك اجتهاد. إن ظهر الحديث أن الأولاد هم اللي يظهر فيهم ذلك، اتقوا الله وعدوا أولادكم، وخشية من أن لا يقع البغضاء وكذا. لكن المعتمد في المذهب كما رأيتم أن بقية الأقارب كالأولاد، قالوا أن حتى لو أنت يا شيخ عبد الرحمن عندك 4 خوات لو تحدي واحدة من خواتك وبقية ما تدين، يكون في نفوسهم شيء ويؤثر هذا، وهذا موجود، فالمعنى يقتضي ذلك، وهذا رأي المذهب. الحال الأول في مسألة من لم يعدل في قسمته، فما الحل؟ لو واحد فعلا لما جاء العيد طب أعطى 1500 وأعطى بقية الأبناء 100 200 كذا، فنقول الحل الأول إذا فضل بعض ولده على بعض، أعطاه فوق إرثه أو خصه، فهنا يسوي وجوبا. ما الحل؟ إما رجوع حيث أمكن، إما يقول اللي أعطيك 500 تعال رجع كلكم لكم 200 ريال، أو يقول لا، ما دام هذا أخذ 500 أجي أزود كل واحد مبلغ حتى الجميع يكون 500، فيزيد المفضول يساوي الفاضل، أو إعطاء ليستوى، أو زيادة المفضول يساوي الفاضل، أو إعطاء ليستوى، وما أدري الفرق بين الزيادة والإعطاء. إذا أحسنت، إعطاء إذا كان ما أعطى، إن واحد ما أعطاه صفر، إن ما أعطاه شيء، زيادة أعطاه قليل، الإعطاء إن لم يعطيه شيء فيعطيه ليستوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. وأصل الحديث الوارد في المسألة هذه إن ذكر مؤلف جزءا منه لكن ودي أذكره بكماله، حتى حديث نعمان بن بشير قال: صدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي، شوف حرص الأم على قضية أن تعين البيت كله على كما يقال البر والصلاح والإصلاح، لا أرضى حتى أشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أكل النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدك أعطيت مثله؟ أعطيت مثله؟ قال: لا. قال: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. رجع بي فرد تلك الصدقة، راحت عليها نعم بشير ما أعطى الجميع، رد عليه. وفي لفظ: لا تشهدني على جور أو جور. وفي لفظ: سوي بينهم. وعلل بذلك: أيسرك أن يستوف في بدرك. طيب في رواية أخرى اللي ذكرناها قبل قليل في موضوع النفقة الكفاية، وقيل إن أعطاه لمعنى فيه من حاجة أو زمانة أي مرض أو عمى أو كثرة عائلة، يعني عندي أحد عيالي عنده ما شاء الله زوج زوجتي عنده ذرية، وهذا تو ما تزوج، قد أفرق بينهم. إذا كان نفقة هذا ظاهر جدا، لكن لا، ليس نفقة، لا هدية، أو الاشتغال بالعلم كصلاحه، أو منع بعض ولده لفسقه، واحد يدخن أو بدعته، أو يكون يعصي الله بما يأخذه مودي عين على المعصية في العيد، هذا اللي أدري أنه يبذر في المال بعطيه 200 ريال، هذا اللي يحسن استخدام المال وكي يبذل في الخير والطاعة وأعطيه 400 ريال. فيقول البوتي الكشاف: قيل يجوز التخصيص والتفضيل بالأولى، واختاره الموفق بن قدامة وغيره من فقهاء الحنابلة، استدلالا بموضوع الصديق، تذكرونه لما قال: نحلت ابنتي عائشة، فقالوا ان ابا بكر خص عائشه للفضل، وان كان معتبر المذهب كما رايتم انه الاصل التسويه. وفي الصديق قالوا: اما انه نحل معها غيرها، او انه نحلها ويريد ان ينحل غيرها لكن ادرك المرض. ان اجابوا عن فعل الصديق رضي الله عنه، لكن الدرجه اللي اتفق عليها ما ثم قال الشيخ عمر: الإهداء المحض إلا لأنه ابنه، هذا لابد فيه التسوية، نتفق عليه. إذا كان نفقة محضة فبقدر الكفاية ولا يلزم فيه التعديل، اللي قد نختلف فيه هذه لمعنى يخصه، حفظ قدر من القرآن، يعني كما قال طلب العلم، صلاح خير عند هذا الرجل، قالوا والأولى والأحوط التسوية. وتحرم الشهادة على التخصيص أو التفضيل تحملا وأداء إن علم، وكذا كل عقد فاسد عندهم مختلف فيه. كيف؟ كما حصل أن عمان بشير، أقول بشير، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أشهد. فيحرم إذن الشهادة على التخصيص أو التفضيل، قال: تعال أنا ترى بكتب الأرض هذه لولدي، تعال أشهد، تحملا أو أداء عند طلبها إن علم ذلك، أي علم أنه خص. وكذا كل عقد فاسد عنده مختلف فيه، أي لا يجوز لك أن تشهد. فلو قيل لك يا شيخ خالد تعال اشهد على النكاح بدون ولي، من اعتذر مثلك حنبلي استحلافيا تقول اعتذر تحرم الشهادة، أو بيع موصوف عنده لا يصح. قال في الكشاف كلها إذا كان الحنبلي يرى تحريمها فلا يشهد بها، لا تحمل ولا دعم. طيب ما الحكم إذا مات قبل أن يسوي بينهم؟ يعني أعطى أحد أولاده السيارة. طبعا في أحد طرق في العدل ممكن يفعله كثير من أبائنا، هي مسألة العدل بحسب حاجة الإنسان، هو أنه مثلا يجعل ما يسمى سياسة موحدة في التعامل مع الأبناء والجميع راضي بها. كيف؟ يقول خلاص إذا صار ولدي في سادس أعطيه جوال أو مثلا أيباد، ثم أولي متوسط أعطيه جوال وخلاص، يعني لا تطلب مني هذا قبل، ترى أنت وأخوانك كذا. إذا صرت مثلا في ثالث ثانوي أو أولى جامعة أعطيك سيارة وسيارة مستعملة، خلاص خلاص يجب بسياسة عامة. يعني كذلك مثلا إذا تزوج خلاص ترى أعطي كل ولد من عيالي في الزواج 30,000 ريال وأنت الباقي عليك، خلاص ترى السياسة موحدة في التعامل مع الأبناء. أي واحدة متزوجة خلاص أنا مستعد أزوجها بقاعة تسوى 10,000 ريال، تبي قاعة أكبر، تبي الأندلس، تبي كذا، طب ادفعي أكثر أنت، لكن باب العدل مع البنات، وعندي ما شاء الله 5 بنات فأنا بسوي سياسة معينة. فهذا في ظني إن هي يعني تحقق هذا المقصد الشرعي والمناطق تحري العدل. سؤال أحمد يقول حديث أشهد على هذا غيري، هل تفهمون منه جواز الإشهاد؟ مثلا في رواية قال أشهد على هذا غيري لا أشهد على جواز، حمل هذا على أساس على سبيل الزجر كما قال الله جل افعلوا ما شئتم. إذا مات قبل أن يسوي بينهم، يعني أعطاه سيارة وقبل أن يسوي بينهم قبل الرجوع أو الزيادة للآخرين، قد ثبت للمعطى أي الوالد اللي أعطاه السيارة خلاص تكون له السيارة، فليس لبقية الورثة الرجوع، ما يقول الورثة تعال تعال رجع السيارة تكون تبع الورثة، إلا يكون بمرض الموت. إلا كانت العطية بمرض الموت فهذا تعامل خاص كما سيأتي في العطية بمرض الموت، فيقف على إجازة الباقين لأنها تكون في حكم الوصية، فلا وصية الوارث، والأصل أنه لا يكون أكثر من ثلث المال. قال المؤلف مسألة الرجوع في الهبة، الأصل لا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازم. فأنا أعطيتك يا شيخ مثلا الرحمن مثلا يعني هذا مثلا كتاب كشاف غناء مصاب مجلد، ثم كأني ندمت وحسفت أنا أحتاج كتاب، فقلت أرجع الكتاب. لا شك أن الشريعة تتنع عن ذلك، وجاء الحديث حتى تشنيع على هذا العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيه. استثنى الفقهاء للأب فله الرجوع سواء قصد التسوية، الرجوع إذا قصد التسوية هذا رجوع قد يكون واجب عليه، أو لم يقصد التسوية إنما فقط أن يرجع هذا الشيء في كله. مثال أبوك يا شيخ خالد أعطاك سيارة ثم قال وما سجل حتى باسمك، قال شكلي أحتاج السيارة، فأنت تقول أنت ومالك لأبيك، فله الرجوع سواء كان مسلما أو كافرا. قد جاء لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده، فمستثنى نص الحديث. ولا يمنع الرجوع نقص العين، طيب السيارة تأثرت صار في حادث نقصت قيمتها أو تلف بعضها أرجع بالباقي، أو زيادة منفصلة أنت أخذت السيارة وسويت فيها جنوط وحطيت فيها أشياء فزادت. ويمنعه زيادة متصلة، لكن لو كانت زيادة متصلة مثل الناقة سمنت أو بيع جاء ولدي باع السيارة شلون ما أقدر أسترجع، أو وهبها لشخص آخر وهبها لأحد أصدقائه، أو رهنه ما لم ينفك أو جعل السيارة ذي رهن لدين، إلا إذا فك الرهن فأقدر خلاص انفك الرهن أقدر أرجع بها وأقول أنت مالك لأبيك. لكن المؤلف نبه على ضوابط تملك الوالد من مال ولده، منها له أن يأخذ يتملك من ولده ما لا يضره ولا يحتاج، إذا ضابط ضابطين مهمان ألا يضر ولا يحتاج. لا يضر الابن ولا يحتاجه الابن، فلو كان يضره كان يكون هذا مصدر رزقه، سيارة يستخدمها كريم أوبر أو شيء من ذلك، هذا مصدر رزق، هذا يضره أو يحتاجها، قد لا يكون يضره لكن هو مشاوير الجامعة مشاوير، وقد يعني ما عنده سيارة الفترة الحالية فيحتاجها. قال في الحديث إلا كان حاجة الأب أكثر، لكن لو كان الأب عنده سيارة لكن أراد سيارة ثانية، هل سيارتك مثلا أفضل أصغر ديزل كذا؟ قالت في حديث عائشة إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، وحديث المشهور عندنا أنت ومالك لأبيك. وسواء كان الولد محتاجا أو لا، سواء كان الوالد محتاجا أو لا، وسواء كان الوالد كبيرا أو صغيرا ذكر أو أنثى، الحكم واحد لعموم الحديث. لكن نفهم المؤلف الأحوال ليس الوالد يتملك فيها إما الولد، وذكر فيها 5 أشياء تقريبا، وهو اختلف فيها الشروط السابقة، ما يضر بالولد وكان في ضرر كما قلنا مصدر رزق، أو تعلقت به حاجته يحتاجه، ولم يعطيه الولد الآخر، يعني لا يجوز، وهذا كذلك يجعل في النفوس كذلك قدر من الغيرة الشديدة جدا، أن يأتي يعني والدك الشيخ خالد فيأخذ سيارتك يعطيها أحد إخوانك أو خواتك، ولا في مرض موت أحدهما المخوف، خلاص انتقل الآن المال للورثة، في حكم الآن انتقال الورثة ولا يتصرف فيه. ذكر مؤلف حالات في تصرف الوالد قبل القبض. الحالة الأولى إذا كان قبل التملك والقبض، فإن صرف والده في ماله قبل تملكه وقبضه ولو فيما وهبه له، أي وهب الوالد لولده أو أقبضه إياه ببيع أو هبة أو عتق أو إبراء غريم ولده من دينه لم يصح تصرفه. الآن صرف الوالد في مال ولده قبل قبضه، من اللي بيقبض الآن؟ الآن صرف الوالد طيب في ماله قبل تملكه وقبضه ولو في موهبه له. الآن السيارة اللي عندك يا شيخ خالد جاء والدك باعها، وقل لي أن الأصل أني أقدر أتملك من مالي ابني ما شاء، فصرف الوالد في مال مالك سيارتك قبل تملكها وقبل قبضها ولو في موهبها لك، بس هو ما استرجعت له، سواء باعها أبوك أو وهب لشخص آخر أو عبدا واعتقه أو أبرى غريم ولد والده من دينه، يعني عندك غريم يطالبك بدين فقال خلاص أبرئك بالنيابة عن ولدي، لا يصح تصرف الأب في هذا. لماذا؟ قال لأن ملكك يا شيخ خالد على السيارة ملك تام وصح تصرفك فيه، فلا يصح للأب يتصرف إلا إذا تملكها قبضها، مثل كثير من يعني الآن بيتعامل بها كبيع، البيع ما يصح إلا بالتملك وما تملك حتى الآن. طيب إذا كان المال للغير أو اشترك بالوالد وغيره فلا يجوز، لو كان المال أصل للغير ليس لك يا خالد، أنت أخذت سيارة لأحد الأصدقاء، أو كان هذا مشتركا بينك وبين ابن بين أبو طالب مثلا، فأنت هذه السيارة مشتركة أو هذا أرض مشتركة ما تصرف فيها لأنها أرض مشاعة بين شخصين وليس ملك الابن خاص به. الحالة الثالثة إذا كان بأخذ الهبة قبل الرجوع أو المال قبل التملك، قال أو أراد أخذه، أراد الوالد أخذ ما وهبه لولده قبل رجوعه في هبتي بالقول كرجعت فيها، هذه كلها يقول مولا لا يصح تصرف، يعني جاء يعني مثلا أهداك والدك سيارة ثم قال أنا يجوز لي أرجع فيها، فنقول إذا رجع بقوله رجعت فيها لك تصرف فيها، لكن قبل أن يقول رجعت فيها ما يحق له تصرف فيها. أو أراد أخذ مال ولده قبل تملكه بقول أو نية، قبض معتبر لابد أن يقبض قبض معتبرا قلنا قبض حكمي ويقول أنا قبضت أو نية، فهنا لا يصح تصرف لأنه لا يملك كأي شيء، لا يملك إلا بالقبض مع القول أو النية، إذا لا ينفذ تصرف الأب فيه قبل ذلك بل بعده. إذا متى يصح تصرف الأب؟ إذا قبض، جاء أبوك شيخ وأخذ السيارة قبضها أو نقل ملكيتها في أبشر إلي مع قول ونية رجعتها استرجعتها، يعني صارت ملكا له بذلك، وسيتصرف في ملكه وانت ما في ابيك. من المسائل ذكر المؤلف اذا وطئ جاريه ابنه فاحبلها. طب هذا اب شاف عند ابنه جاريه والله انا اولى بها منك يا ولدي، من السالفه التالي راح يخطب لابنته. طيب شكلهم ما ادري الظاهر ما جاز لهم الاب، ما جازهم الابن، قال ترى ما ناسبكم الابن ترى انا موجودين. فهذا يعني فقال لابنه شكلك انت تخب عليك الجاريه. طيب فانا فاحبلها، صارت ام ولد له، ولده حر. قال ولا حد عليه، لماذا؟ للشبهه. هذه يعني في شبهه تملك انت مالك الابن، ولا مهر عليه بهذا الوطء لنا، اصبح صارت كملك الابن بشرط ان لم يكن الابن وطئها. ان كان ابن وطئها ولم يستبرها ولم يكن هناك استبراء، هنا طبعا يترتب ذلك اشبه بسفاح، وطء محرم ويترتب حتى المهر او الثمنين. حكم مطالبه الولد لابيه، احيانا ياتي الشخص يكون قد احتاج والده مبلغ 50,000 ريال، مثلا كان يبني بيتا فالابن ما شاء الله عنده سعة مال فأعطى والده 50,000 ريال، يبا وين متى الدين متى ترجع لي؟ يقول مؤلف الأصل في أن الابن لا يطالب أباه بالدين، ليس الولد مطالبة أبيه بدين ولا حكم. في قيمة متلف جاء أبوك يا شيخ ما أخذ سيارتك وما شاء الله ما انتبه في أحد منه كذا وصدم، ما تجي أبا ترك عليك ساهر سدد لي 500 ريال أو في صدمة للسيارة كقيمة متلف أو أرشي جناية. جاء الحديث أنت ومالك لأبيك، لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه يقتضيه دينا عليه. استثنى المؤلف إلا بنفقته الواجب عليه، وما اسمه ظفر بالحق إذا كان أبوك قصر في النفقة الواجبة. هنا تستطيع أن تطالب بالنفقة الواجبة مثل ما تطالب الزوجة زوجها بالنفقة وقد تشتكي، كذلك الأب الابن فإن له مطالبته بها بل له حبسه عليها إذا كان لا طريق لأخذ حقه لأجل حفظ النفس. مطالبته بعين مال بيد الأبي وله الطلب بعين مال بيد أبيه. لو كان أخذ أبوك منك دينا موجودا عنده عين ماله، مثل أخذ منك والدك مثلا نقدا طيب وضعه عنده في بوك أو ظرف بعين ماله تقدر تطالبه لأنه ليس دين في ذمة عين. أو أخذ والدك طلب منك قرضا شاة يذبحها، ما ذبحها الشاة موجودة فأنا قلت أخذها، له الطلب بعين ماله بيد أبيه. قال مالك فإن مات الابن، إيش أثر موت أحدهما في مطالبة الولد مطالبة الولد لأبيه؟ فإن مات الابن فليس لورثته مطالبة الأب بالدين ولا حكم. كم ورثين؟ يعني الآن مات الابن ليس لورثة الابن، يعني كما أن الابن ليس له كذلك ورثته ببرهم بجدهم ليس لهم ذلك كم ورثين. طيب إن مات الأب رجع الابن بدينه في تركته. إن مات الأب وكما قلت شيخ خالد أخذ أبوك 50,000 ريال منك، طيب أنت تقدر تأتي الورثة تقول ترى أنا أطالب أبي ب 50,000 ريال اعذر لي من التركة 50,000 ريال، ترجع بديني من التركة. نختم بما ختم بالمؤلف شيء سهل في تعريف الصدقة، والصدقة ما قصد به ثواب الآخرة، وجاء في فضلها كما درسنا في كتاب الزكاة أحاديث كأن الصدقة في ظل المؤمن في ظل الصدقة يوم القيامة التداوم الضرب في الصدقة، ولذلك النصوص واردة فضل الصدقة. والهدية ما قصد بإكراما وتوددا ونحوه، فيقصد بالإكرام كان يكرم أمه يكرم قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا، وهما نوعان من الهبة حكمهما حكم الهبة ما تقدم من جهة القبر من جهة اللزوم من جهة الرجوع. وبعاء هدية كهية مع عرف، فإيش رأيك لو جاتك من جيرانكم شيخ عبد الرحمن هذه الحلا الصينية هذه افترضت على الناس ترجعها حط معها حالها باب التهاد والتحاب، كان يرد الهدية بمثلها أو أكثر. أما إذا جتك يا شيخ عبد الله بهذا البوكس البلاستيكي أطوك من قطف وحلى ولا كذا، جرت العادة يعرف أنا ما نرد من هذا الشيء البلاستيكيات، هو يعاه هدية كهية معروفة. من الفوائد في موضوع الهدايا نختم بها، الهدية قد تمنعها الشريعة إذا كان بحكم وحكم الرشوة، إما إبطال حق أو إثبات باطل، مثل الهدية للقضاتي والشرطي وموظف الجمارك والجوازات وغير ذلك. قد يأتينا أحيانا بعض الموظفين يقول لا والله إن كان قال لي ترى هذه عندنا في المحل وتستاهل على خدماتك ما قصرت معنا، نقول لا، كما في حديث اللطبية قال هل جلس بيت أبيه وأمه يعلم يعطى أم لا. من المسائل يجوز الهدية لغير المسلم تأليفا لقلبه، والنبي كان يقبل الهدية ويثيب عليها، وكان يهدي حتى الكفار، وكسها عمر أخا له مشرك بمكة. لكن يحرم إهداء الكافر بمناسبة عيده الديني، ويحرم شهود أعيادهم ومهاداتهم لعيدهم، هذا باب التعاون. لكن ما رأيكم في قبول هدية الكافر؟ قبل قليل الإهداء، طيب ما رأيكم قبول هدية الكافر؟ يجوز قبل أن نسمي هدية المقوقس ملك أيلة، واهدى ملك أيلة للنسلم بغلة بيضاء كذا بردا، وأكيد دومة الجندل أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حلة، ويهودية أهدت نفسهم شاه، وكان حتى كما يقال يعطيهم هدايا يردها. لكن إذا كانت هداياهم بسبب عيدهم، يصير هذا منذ سيف القطيف وغيره، يقول ما أكثر أعيادهم أفراحهم وتجينا هدايا حلويات ومعجنات، واضح أنها من آثار العيد اللي قبل أمس أو الحفلة اللي بأمس، هل لي أن أكل من حلوى؟ نقول لا بس ما هي مشكلة، هي بالنسبة لي حرام لكن بالنسبة لك حلوى اهدأ. وهذه مما يدل على ذلك أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها قالت إن لنا أضارا من المجوسي وأن يكون لهم العيد فيهدون لنا، قالت أما ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكل ولا تأكلوا من أشجارهم. يعني إذا كان ذبح يعني بمعنى قدم لغير الله عز وجل، مثل ذبيحة ذبحت غير الله أو خمر، هذا لا شك أنه محرم، لكن حلوى أو شيء من الهدايا المباحة في أصلها فلا بأس. وكذلك أبو برزة كان له سكان مجوس فكان يهدون له في النيروز ومهرجان أعيادهم، فكان يقول لأهلي ما كان من فاكهة فكلوا وما كان من غير ذلك فردوا. ابن تيمية ذكر الأثر هذه في اختصاص المستقيم وقال لا تأثير العيد في المنع من قبول هديته، بل حكمها في العيد وغيره سواء، لأنه ليس في أعلى ذلك شعائر كفرين. ومثل ما يسأل البعض التخفيضات تكون أحيانا بمناسبة أعياد بدعية أو محرمة، فهذه كلها داخلة في الجواز. صورة المريض والوصايا نرجع إن شاء الله في الدرس القادم على خير. سؤال أخي علي وكذا سأل أحد الأخوة، هل الأم تلزمها ما يلزم الأب من العدل؟ نعم يظهر نعم، فقام الحنابلة قالوا الأم يلزمها ما يلزم الأب من جهة العدل، حتى الأم إذا أهدت واحدة من بناتها مثلا شنطة فيجب أن تهدي الجميع، أهدت 500 ريال في عيد أو في غيرها فتهدي الجميع. قال اتقوا الله وعدوا بأولادكم حديثا. أما السؤال هل تقاس الأم على الأب في أنت ومالك لأبيك؟ أو هنا الوجه يعني أن الأب هو ينفق وأنه أصل، أو للأم أن تتملك كذلك من مال ولدها؟ أنا كنت قرأتها سريعا بس سبحان الله ما أدري إيش قول فقهاء الحنابلة، كل من حتى هذه المسألة أنت ومالك لأبيك جيد ممكن نراجعها تنسلين. يكون حتى الأب والأم حكمهما سواء، هذا اللي يظهر بس من باب التأكد من قول الفقهاء. أحسنت نعم. قال هنا لما قال وله أي لأب حر الروض، قال أي أب فقط لا جد ولا أم. يعني الحكم خاص بالأب فقط عندهم. واحتاج تأكد هل المسألة كما قال محل اتفاق عندهم أو لا. الله أعلم. الله يبارككم جميعا، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. أنا أقول لك شكرا.